أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووجوه أيحسب الإنسان

عاوز الاخلاق. حاضر. الله سبحانه العظيم يومئذ يصدر الناس أشتاتا يومئذ Yeah.

هذا اليوم المعروف. Bye.